لا وسعي سن على عينيكي علشان ما تضطريش تقلعي، واسألي زي ما انت عايزة، وكتري الاستفسارات زي ما انت عايزة لحد ما ضميرك يرتاح، واوعي تفكري تقلعي النقاب أبدا.